وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. وانتصروا من بعد ما ظلموا. وسيعلم الذين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وذكروا الله كثيرا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب. وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فأثنى عليهم بأنهم يذكرون الله وينتصرون لدين الله ويقولون الحق ولا يغلب عليهم الهوى الذي يغلب على كثير من الشعراء. فهؤلاء يرجى منهم القول الحق وكلمة الصدق. ولهذا قال أهل العلم إن الشعر كالكلام وكالقول، حسنه حسن وسيئه سيء، والخير والفضل والثواب في من يوفقه الله تعالى للقول الحق في الشعر. ولهذا جاء في الحديث إن من الشعر، إن من البيان لسحرا، وإن من الشعر لحكمة. فالحكمة هي أن يقول وأن يضع الحق في موضعه. ولذلك أورد الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب بيانا لمسائل الشعر وأحكام الشعر وأقوال الشعر وألفاظ الشعر وما يصلح منه وما يقبح. وإن كان من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى صار نبيه صلى الله عليه وسلم وحفظه من أن يقول الشعر حتى لا يرمى ولا يتهم بالكذب، وبأنه يتبع الشعراء، وأنه يخوض في أقوالهم، فحفظه الله تعالى من أن يقول الشعر وأجرى على لسانه هذا الوحي وأنزل عليه القرآن فهو ينطق به ويتكلم. هذا مجمل ما ساقه الإمام مسلم رحمه الله من الأحاديث والآثار المتعلقة بالشعر في هذا الباب. فأول ما أشار إليه أن كثيرا من الشعر على غير الحق وفيه من الغلو والمبالغة، ويستثنى منه القليل كما قال إن أصدق ما قاله الشعراء شطر هذا البيت الذي قاله لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وإن كان النقاد أشاروا إلى أن الجزء الثاني من البيت وهو عجز البيت أنه لا حقيقة له ولا يطابق الواقع، وهو قوله وكل نعيم لا محالة زائل. فقالوا إن نعيم الجنة باق ولا يزول، وهو مناف لما جاء في هذا العجز من البيت. نعم، إيش؟ لو كان يقصد هذا كان قال نعيم الدنيا، لكنه لما أطلق وعمم، والنعيم يشمل النعيمين نعيم الدنيا والآخرة، فإن صدق في نعيم الدنيا فإنه لم يصدق في نعيم الآخرة. نعم، اقرأ. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص وأبو معاوية حا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش حا قال وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. هكذا جاء هذا الحديث على سبيل الإطلاق، وحمله بعض أهل العلم على إطلاقه، ولذلك ذموا الشعر وذموا الشعراء ونهوا عن الخوض في الشعر وإنشاد الشعر، وأن من انشغل بالشعر عن غيره من العلوم والنصوص يلحقه هذا الوعيد. لكن هذا يشكل في ما مر بنا في درس البارحة من أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الشريدة لما كان رديفه عن شعر أمية ابن أبي الصلت، وأنه يحفظ منه شيء أو لا، فلما أنشده البيت استزاد وقال هيهن، يعني زدني، وما زال يزيده إلى أن أنشده 100 بيت. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع إلى شعراء الصحابة رضوان الله عليهم كعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك، وأنه صلى الله عليه وسلم لما أنشده زهير أو كعب بن زهير أهداه بردته، وغير ذلك مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصغى لسماع الشعر وكان يستهويه وكان يستزيده. لذلك قالوا إن هذا الحديث ليس على ظاهره، وإنما ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لم يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه، يعني يملأ جوفه ويؤثر عليه وعلى سلوكه وحياته. جاء ذلك مقيدا بأن هذا الشعر هو ما قيل في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من أنشد الشعر يهجو به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما فعل أمرا سيئا واستحق أن يذم وأن يوصف بأن ما أنشده من الشعر سيء وباطل ورذيل، ولو امتلأ جوفه من القيح يكون أفضل من أن يحفظ الكم والعدد من هذا الشعر. فقيد هذا الحديث بالشعر الذي فيه هجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد وجد في أيامه عليه الصلاة والسلام من كان حريصا على هجاء النبي صلى الله عليه وسلم وإنشاد الشعر في ذلك، بل إن منهم من كان يشتري القينات ويشتري الجواري بقصد أن ينشدنا وأن يغنين في هجو أو في هجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما اشتد هذا الأمر من بعضهم كعبد الله بن خطل أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه يوم فتح مكة وأمر بأن يقتل ولو كان متعلقا بأستار الكعبة لما كان عليه من هجاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فعرف أن المراد بهذا الحديث ما كان من شعر فيه هجاء النبي صلى الله عليه وسلم، ويلحق بذلك ما كان من شعر في النيل من الإسلام ومن القرآن ومن المسلمين ومن عباد الله الصالحين ومن الاستهزاء بتعاليم الإسلام ومن الاستهزاء بمعالم المسلمين، فإن هذا يستوجب إلحاق الأذى، وأن من يفعل ذلك لأن يمتلئ جوفه قيحا يريه خير له من أن يهجو أو أن يقول الشعر في الهجاء هجاء المسلمين. نعم. قال أبو بكر: إلا أن حفصا لم يقل يريه، يعني قال يمتلئ جوفه قيحا. نعم. قال: وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد عن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا ليث عن ابن الهادي عن يحنس عن يحنس مولى مصعب بن الزبير عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج إذ عرض شاعر ينشد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا الشيطان أو امسكوا الشيطان لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. وهذا في الشعر المذموم في الشعر الذي الغرض منه الإساءة إلى الإسلام وإلى المسلمين والنيل منهم. وأما إذا كان الشعر في الثناء على الله وثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدفاع عن دين الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه ويقول له هيه يا حسان وروح القدس، يعني إن جبريل يعني يحثك ويشجعك على أن تقول فيهم ما تقول من باب مساعدته في نصره. فهذا ما كان عليه الصلاة والسلام فيه من الثناء على الشعر الذي يدافع عن المسلمين والذي يبين حقيقة الدين والذي يذم الكافرين. أما إذا كان الشعر غير ذلك وبعكس ذلك فهذا الذي يقال فيه لأن يمتلئ جوف أحدكم حتى أو فيريه خير من أن يقول شعرا. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرح كتاب الشعر قوله عن عمرو بن الشريد رضي الله عن أبيه رضي الله عنه قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، يعني ركبت رديفه على ناقته، فقال هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا؟ قلت نعم. قال هيه فأنشدته بيتا فقال هيه ثم أنشدته بيتا فقال هيه حتى أنشدته 100 بيت. قال إن كاد ليسلم، يعني إن كاد لبيد ليسلم بما جاء في شعره مما يتعلق بألفاظ التوحيد والثناء على الله تعالى وذكر أسمائه وصفاته. وفي رواية فلقد كان يسلم في شعره، ولقد كاد يعني أوشك أن يسلم قاد. أما الشريد فبشين معجمة مفتوحة ثم راء مخففة مكسورة، وهو الشريد بن سويد الثقفي الصحابي رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم هيه بكسر الهاء وإسكان الياء كسر وكسر الهاء الثانية، قالوا والهاء الأولى بدل من الهمزة إيه أصلها إيه فقال له هيه وأصله إيه، وهي كلمة لاستزادة من الحديث المعهود. قال ابن السكيت: هي للاستزادة من حديث أو عمل معهودين. قالوا: وهي مبنية على الكسر، فإن وصلتها نونتها فقلت إيهن. حدثنا أي زدنا من الحديث، من هذا الحديث. فإن أردت الاستزادة من غير معهود نونت فقلت إيهن، لأن التنوين للتنكير. وأما إيهن بالنصب فمعناه الكف والأمر بالسكوت. ومقصود الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استحسن شعر أمية واستزاد من إنشاده لما فيه من الإقرار بالوحدانية والبعث، ففيه جواز إنشاد الشعر الذي لا فحش فيه وسماعه، سواء شعر الجاهلية وغيرهم. وأن المذموم من الشعر الذي لا فحش فيه إنما هو الإكثار منه، وكونه غالبا على الإنسان، فأما يسيره فلا بأس بإنشاده وسماعه وحفظه. وقوله صلى الله عليه وسلم: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا؟ فهكذا وقع في معظم النسخ شيئا، يعني هل معك شيئا بالنصر، وفي بعض الروايات هل معك شيء. وقوله معك شيء هذه على الجادة، شيء مبتدأ مؤخر ومعك جار ومجرور مقدم. وعلى رواية هل معك شيئا هنا قالوا إشكال، ولا بد من تقدير هل معك شيء من شعره فتسمعنا شيئا، هل معك شيء من شعره فتسمعنا شيئا. نعم، منصوب على الحال. فهكذا وقع في معظم النسخ شيئا بالنصب، وفي بعضها شيء بالرفع. وعلى رواية النصب يقدر فيه محذوف، أي هل معك من شيء فتنشدني شيئا. قوله صلى الله عليه وسلم: أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هكذا جاءت الرواية أشعر، وفي بعض الروايات أصح، وهو المراد يعني أصدق كلمة وأصلح كلمة. نعم، وفي رواية أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وفي رواية أصدق بيت قاله الشاعر، وفي رواية أصدق بيت قالته الشعراء. المراد بالكلمة هنا القطعة من الكلام، والمراد بالباطل الفاني المضمحل. نعم، وفي هذا الحديث منقبة للبيد، وهو صحابي، وهو لبيد بن ربيعة رضي الله عنه، حيث إن الله تعالى أكرمه فأسلم، وكان قد جند شخصه لقول الشعر في مجال الدعوة في سبيل الله والدعوة إلى الإسلام، وحقق الله سبحانه وتعالى على يديه هذا الكم من الشعر والذي كان صلى الله عليه وسلم يستمع إليه. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. وفي رواية: بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج. نعم بالعرج، والعرج مكان، وهم يعني بين في مكان كانوا مسافرين فيه. نعم. إذ عرض شاعر ينشد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ الشيطان أو أمسك الشيطان، لأنه كان يقول شعرا لا حقيقة له، وفيه مبالغة وفيه فخر وفيه يعني مخالفة، ولذلك الشيطان أثر على هذا الشاعر كما قال تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألا إنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. نعم. لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. عرفنا سبب ورود هذا الحديث، الشعر أنه لما قال هذا الشعر غير الحق بين النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه وما يستوجب صاحبه. نعم. قال أهل اللغة: والغريب يريه بفتح الياء وكسر الراء من الورى، وهو داء يفسد الجوف. نعم. ومعناه قيحا يأكل جوفه ويفسده. قال أبو عبيد: قال بعضهم: المراد بهذا الشعر شعر هجي به النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أول هذا الحديث، لأن الشعر الذي المذموم هو الذي يكون لو أصيب صاحبه خيرا له من أن ينشد هذا الشعر. نعم. قال أبو عبيد: والعلماء كافة هذا تفسير فاسد، لأنه يقتضي أن المذموم من الهجاء أن يمتلئ منه دون قليله. يعني بعضهم فسره بأنه لا يكون هذا الشعر، يعني لا تكون هذه المكافأة إلا إذا كان الشعر كثيرا. والواقع أن الشعر إن كان كثيرا أو قليل ما دامت مادته الهجاء فهو يستحق أن يمتلئ جوف صاحبه قيحا، لا أن هذا خاص بالشعر الكثير، بل هو شامل مبدأ قول الشعر في الهجاء. نعم. وقد أجمع المسلمون على أن الكلمة الواحدة من هجاء النبي صلى الله عليه وسلم موجبة للكفر، موجبة للكفر ولهذا الوعيد. نعم. قالوا: بل الصواب أن المراد أن يكون الشعر غالبا عليه مستوليا عليه. غالبا عليه يعني على صاحبه، أن يكون هذا الرجل بلغ به الحرص والهوى في قول الشعر أكثر من غيره، لكنه سخر هذا الشعر في الذم وفي الهجاء وفي المفاسد، ولذلك يقال له لأن يمتلئ جوفه قيحا خيرا من أن يقول الشعر. أما إذا كان هذا الشاعر يغلب عليه الصلاح ويغلب عليه الإيمان ويغلب عليه قول الشعر في الدعوة إلى الله وقول الشعر في الثناء على الله وقول الشعر في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وقول الشعر في بيان فضائل الإسلام، فإن هذا هو الذي يتحقق فيه قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم. قالوا بل الصواب أن المراد أن يكون الشعر غالبا عليه مستوليا عليه بحيث يشغله عن القرآن وغيره من العلوم الشرعية وذكر الله تعالى، وهو مذموم أي من أي شعر كان. نعم. فأما إذا كان القرآن والحديث وغيرهما من العلوم الشرعية هو الغالب عليه فلا يضر حفظ اليسير، فهذا لا يسمى شاعر. أيوه. وهذا يعتبر من المؤمنين الذين يعملون الصالحات. نعم. لكن لو سخر نفسه في قول الشعر الطيب فإنه يكون من الشعراء الذين استثناهم الله سبحانه وتعالى من أن يتخبطهم الشيطان. نعم. فلا يضر حفظ اليسير من الشعر مع هذا لأن جوفه ليس ممتلئا شعرا، والله أعلم. قال واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على كراهة الشعر مطلقا قليله وكثيره وإن كان لا فحش فيه، وتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم خذ الشيطان. لكن هذا ليس على ظاهره. أيوة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الشعراء ويستنشد الشعراء ويسمع منهم ويهش لما يقولونه ويفرح به ويترنم ببعض أقوالهم. نعم. مما يدل على أنه لا كراهة في ذلك. وقال العلماء كافة هو مباح ما لم يكن فيه فحش ونحوه. يعني الشعر مباح ما لم يكن فيه فحش وذم ويكن فيه هجاء وتعريض وغير ذلك. نعم. قالوا وهو كلام حسن وهو كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، وهذا هو الصواب، فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم الشعر واستنشده وأمر به حسان في هجاء المشركين، وأنشده أصحابه بحضرته في الأسفار وغيرها، وأنشده الخلفاء وأئمة الصحابة وفضلاء السلف، ولم ينكره أحد منهم على إطلاقه، وإنما أنكروا المذموم منه وهو الفحش ونحوه. وأما تسمية هذا الرجل الذي سمعه ينشد شيطانا فلعله كان كافرا أو كان الشعر هو الغالب عليه، يعني الشعر المذموم هو الغالب عليه، أو كان شعره هذا من المذموم. وبالجملة فتسميته شيطانا إنما هو في قضية عين تطرق يعني أو إليها. يكون سمي شيطان لأن الشعر الذي كان يقوله فيه كثير من هذه الملابسات، فهذا الحكم يخصه دون غيره من الشعراء، ولذلك قال هو واقعة عين. نعم. أي إشارة إلى الحكم عليه شخصيا دون غيره من الشعراء، لأن كثير من الشعراء وإن حكم عليه بالذم لكن هناك من الشعراء من حكم عليه بالخير والفضل والثناء. نعم. وبالجملة فتسميته شيطانا إنما هو قضية عين تتطرق إليها الاحتمالات المذكورة وغيرها ولا عموم لها، فلا يحتج بها والله أعلم. قوله يسير بالعرج هو بفتح العين المهملة وإسكان الراء وبالجيم، وهي قرية جامعة من عمل الفرع، من عمل الفرع، من عمل الفرع، الفرع المنطقة التي فيها ما يسمى بوادي الفرع. أيوة. قريبة من المدينة، بينها وبين المدينة حوالي 87 ميلا. نعم، 87 أو 78 ميلا. نعم، على نحو 78 ميلا من المدينة فرع. قوله عن يحنس، هذا اسم رجل هكذا يحنس، وهو من الموالي. نعم، هو بضم الياء وفتح الحاء وتشديد النون مكسورة، يحنس. نعم. نعم، مكسورة ومفتوحة والله يحنس أعلم. يحنس ويحنس. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم اللعب بالنردشير. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.